Allora, عليك يا عم الحاج سيد. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. شأنه. السيد بالدول يا عبد العالم قائد العالم الاسرى والعالم الاسلامي الذي لانا مشاركا في واجبه ان كوكبه الطراب لكنا نشكر الاستاذ الدكتور المستشار رمضان عبد السلام الشيخ العربي عبد الحميد استاذنا الكريم الاستاذ محمد اليوم ونشكر المنظمين قراء مخططه اسماعيليه الشيخ محمد محروق برده الشقيق الشيخ حسام نشكر الاستاذ محمد الفحراوي اهالي قريه الربوبيه واهالي قريه الشمراويه شيخنا الشيخ سليمان العساسي شيخ محمد عبد الحميد نصر الله شيخ غريب قبيل حسن والشيخ عبد المولى ومدير موقع الشيخ عبد الفتاح الفاروق شيخ اسلام رضوان اشكر الاستاذ ناصر صلاح تصور الليله ومرام موقع ومرتبه عند الشيخ عبد الفتاح وعلى فكره ان شاء الله عندنا لغير الاسم الشيخ عبد الفتاح في قران الفتح لاذاعه القران من مسجد السيده الناجيه الزهراء. ايها الاخوه الكرام، الان مع كلمه لا طويله لطويلها ولا قصيره لطويلها، هي لاستاذنا الكريم القضائي العالم السيد المستشار علي العسكري، يتفضل مشكورا